يقول: علمنا من السنة أن الإنسان لا يحاسب على ما دار في نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟ لو رجعت تفسيرها في كتاب تفسير ابن كثير لوجدت الأمر نافعا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي الأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. والسنة تفسر القرآن، فبحمد الله لا حرج. يحاسبكم به الله، لكن لا يعاقبكم على ما لم تعملوا، وإنما العقاب من نوقش الحساب هلك. إلا الله يسأل العباد عن حتى عن بعض الأعمال ولا يعاقبهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.